سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصحيح الزايد على الصحيحين. قال زين الدين ما معناه؟ ما نص على صحته إمام معتمد كأبي داود والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي بمصنفاتهم المعتمدة فهو صحيح، كذا قيده ابن الصلاح ولم أقيده بها، بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوا ولو في غير مصنفاتهم، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما، فالحكم كذلك على الصواب. وإنما قيده لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث، ولهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صحح الحديث في غير تصنيف مشهور، وسيأتي كلامه في ذلك. قال مولانا رحمه الله: وسيأتي أيضا ذكر من خالفه ورد عليه. قال زين الدين: ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط، كصحيح أبي بكر محمد بن خزيمة، وصحيح محمد بن عفى الله عنك محمد بن خزيمة، وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم على تساهل فيه. قال ابن الصلاح: من فرض الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قال ابن العراقي: الحكم عليه بالحسن تحكم، والحق أن من فرض بتصحيح يتبع بالكشف عنه، ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. قلت: قد كشف عنه الذهبي وبينه في كتابه تلخيص المستدرك، وذكر أن فيه قدر النصف صحيحا على شرط الصحيحين كما ادعى الحاكم، وقدر الربع صحيحا لا على شرطيهما، وقدر الربع مما يعترض عليه في تصحيحه. قلت: ولعل عذره في تصحيحه أنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث، وصحح على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول، فاتسع في ذلك ونسب لأجله إلى التساهل. وقد ذكر ابن الصلاح ما يؤيد هذا، فإنه قد ذكر أن الظاهر من تصرفات الحاكم أنه يجعل الحديث الحسن صحيحاً ولا يفرده باسم كما سيأتي ذلك. قال زين الدين: إن الأولين قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف ولم يذكروا الحسن. قال زين الدين: وكذلك يؤخذ الصحيح مما يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة أو تتمة لمحذوف، فإنه يحكم بصحته. قلت: وهذا كله إنما يشترط في حق أهل القصور عن بحث الأسانيد ومعرفة الرجال والعلل عند من يشترط معرفتها، وأما من كان أهلاً للبحث فله أن يصحح الحديث متى وجد فيه شرائط الصحة المذكورة في كتب الأصول وعلوم الحديث، ولا يجب الاقتصار إلا على رأي ابن الصلاح وهو مردود كما سيأتي، بل لا يكون مجتهداً متى قلد على الصحيح كما يأتي الكلام على المرسل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الصحيح الزائد على الصحيحين: قال زين الدين ما معناه، يعني بذلك الحافظ العراقي في شرح ألفيته مما هو مأخوذ من كلام ابن الصلاح قبله: ما نص على صحته إمام معتمد كأبي داود والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي، يعني ومن قبلهم، كأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ونظرائهم، يقول بمصنفاتهم، نصوا على صحته في مصنفاتهم المعتمدة فهو صحيح، هكذا أو كذا قيده ابن الصلاح، ولم أقيده بها لأن رأي ابن الصلاح انقطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة، يعني بعد 600 ليس لأحد أن يصحح أو يضعف، إنما يقلد الأئمة في التصحيح والتضعيف، والحافظ العراقي يخالفه في هذا، فيرى كغيره من أهل العلم أن من تأهل وصارت لديه الأهلية في التصحيح والتضعيف فإن له أن يصحح ويضعف إذا توافرت فيه شرائط التصحيح والتضعيف، ثم ينظر في الأسانيد والمتون، فإذا انطبقت عليها شروط الصحيح صحح، وإن تخلف شرط منها ضعف. وابن الصلاح لم يوافق على قوله في انقطاع التصحيح والتضعيف لا حكما ولا تعليلا ولا استدلالا على ما سيأتي، لأن المسألة ستأتي في فصل مفرد. قال ولم أقيده بها، يعني لم يقيد ابن الحافظ العراقي الحكم في مصنفاتهم، لأن الحكم إذا وجد في المصنفات انتهى الإشكال، لكن إذا وجد فيما يتداوله الناس، وجد بالسند الصحيح أن البخاري صحح حديث لكنه ليس في الصحيح، وجد بالسند الصحيح أن مسلما قال هذا الحديث صحيح إلى مسلم لكنه موجود في كتبه، وجد بسند صحيح إلى أبي داود أو النسائي أو الدارقطني أو أحد من الأئمة المتقدمين أنه صحح حديثا، يقول ابن الصلاح ما يقبل حتى ينص عليه في كتابه. لماذا؟ لأن هذا السند الصحيح الذي أثبتنا به قول البخاري أو قول مسلم أو قول أبي داود أو غيرهم نحتاج إلى تصحيحه وتضعيفه، هذا السند نحتاج إلى تصحيحه وتضعيفه، والمسألة مفترضة في أن التصحيح والتضعيف منقطع، فكيف نصحح ونضعف هذا الإسناد الذي نثبت به هذا القول لهذا الإمام؟ ظاهر ولا مو ظاهر الفرق؟ العراقي يقول إذا ثبت السند إلى البخاري أنه صح حديث قبلناه، ابن الصلاح يقول لو صح السند إلى البخاري أنه صح حديث ما نقبل حتى يدعو في كتابه، صح السند إلى أبي داود أنه صح حديث ما نقبل حتى يوجد في كتابه. لماذا؟ لأن هذا السند الذي صح من وجهة نظرك ما يوافقك عليه ابن الصلاح بأنه صحيح أو ضعيف، من الذي صحح هذا الإسناد الذي به يثبت قول البخاري أو ينفع؟ يحتاج إلى تصحيح وتضعيف، والتصحيح والتضعيف منقطع، إذن لا يصح إلا أن يدونه في كتابه، ما يحتاج إلى واسطة بيننا وبينه ننظر فيها ليصح ولا يصح. المقصود أن رأي ابن صلاح مردود عليه، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. فالزيادة على الصحيحين تؤخذ مما نص الأئمة على تصحيحه، يقول بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوا ولو في غير مصنفاتهم أو صححوا من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان، يعني صح حديث يحيى بن سعيد القطان أين تبحث عنه؟ نعم، لم يشتهر له تصنيف ولم يوجد له تصنيف، إذن لا بد أن نقبل قوله إذا نقل عنه بالسند الصحيح، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما، فالحكم كذلك على الصواب، لأن لنا النظر في الأسانيد التي تثبت بها الأحاديث أو ترد، ولنا النظر في الأسانيد التي يقبل بها قول الأئمة أو يرد. يعني إذا صحح البخاري حديثا سأله عنه الترمذي في جامعه أو في علله، نحتاج إلى أن ننظر في سند الترمذي إلى البخاري، ولست لدينا أهلية النظر عند ابن الصلاح لا يصح مثل هذا. لكن هل هناك واسطة بين الترمذي والبخاري؟ ما في واسطة، يسمع منه مباشرة. فهل هذا مما يجري على كلام ابن الصلاح أنه لا يقبل حتى ينص عليه البخاري في مصنفه، أو أننا نقول هذا ما فيه واسطة فنقبل؟ ابن الصلاح يشترط في قبول مثل هذا التصحيح والتضعيف أن ينص عليه في مصنفاته. نعم، إذا طال الإسناد، إذا ذكر البيهقي مثلا عن البخاري أنه صح حديث، فيه مجال للنظر، فهذا لا شك أنه لا يقبل على رأي ابن الصلاح ويقبل على رأي العراقي إذا صح السند. لكن إذا نقل الترمذي مباشرة عن البخاري أنه سأله بدون واسطة وصحح، نقبل ولا ما نقبل على رأي ابن الصلاح؟ ابن الصلاح البخاري ما نص عليه في مصنفاته، إنما نقل عنه. نعم، لا يقبل. نقبل ولا ما نقبل؟ الواسطة واحد وثقة، إمام حافظ، يعني مقتضى قول ابن الصلاح أنه ما نقبل، إنما نقبل ولو كانت الواسطة واحد، لأنه لم يفصل بينما تكون الواسطة في واحد كما هنا أو عشرة، ما فصل. فمقتضى قوله أننا نرد تصحيحات البخاري في جامع الترمذي، وهذا لا يمكن أن يوافق عليه، لا يمكن أن يوافق عليه، لأن الترمذي إمام حافظ وليست بينه وبين الإمام البخاري واسطة. فالحكم كذلك على الصواب، إنما قيده لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث، ولهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صحح الحديث في غير تصنيف مشهور، وسيأتي كلامه في ذلك إن شاء الله تعالى. قال مولانا رحمه الله: والظاهر أنها من الناسخ، ومقصود به المؤلف نفسه. قال المؤلف: وسيأتي أيضا ذكر من خالفه ورد عليه، يعني بعد درس أو درسين. ورد عليه قال زين الدين، يعني الحافظ العراقي: ويؤخذ أيضا الصحيح من مصنفات مختصة بجمع الصحيح فقط، يعني من الكتب التي اشترط فيها الصحة، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، هذه اشترط فيها الصحة. لكن هل من لازم الاشتراط أن يوفي المشترط بما اشترط؟ لا، لا يلزم. قال: ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط، كصحيح أبي بكر محمد بن خزيمة وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم على تساهل فيه. إن قلنا إن كان مرادهم أنها من مظنة الصحيح فصحيح، فالصحيح فيها كثير على ما سيأتي بمظنة الحسن، الصحيح فيها كثير. وإن أراد أن تؤخذ على علاتها وأن كلها صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن صحيح ابن خزيمة وهو أمثلها فيه ضعيف، فكيف بابن حبان هو متساهل، كيف بالحاكم هو أكثر تساهل منه. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل. وقال: من فرد به فذاك حسن، ما لم يرد بعلة. هذا كلام ابن الصلاح. والحق كما قال العراقي: والحق أن يحكم بما يليق. والبستي يداني الحاكم، يعني ابن حبان قريب من الحاكم تساهله، لكن أمثلهم ابن خزيمة. قال ابن الصلاح: من فرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط، يعني إذا صحه قال صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح ولم يخرجاه، أو صحيح على غير شرطهما، أو صحيح فحسب، هذه يقبل. من فرد الحاكم بتصحيحه لا بمجرد تخريجه، لأنه خرج في كتابه حديث موضوع، خرج ضعيف كثير وخرج واهيات. يقول: من فرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قال ابن العراقي: الحق أو الحكم عليه بالحسن تحكم. نعم، يعني الحكم على هذه الشريحة التي تقارب ثلث ما في المستدرك، أو قل نصف ما في المستدرك، أنها كلها إن لم تكن صحيحة فهي حسنة، هذا تحكم، لأن فيها الصحيح فكيف ننزلها إلى الحسن، وفيها الحسن وكيف نلقيها الصحيح، إن لم تكن صحيحة فهي حسنة. يعني هذا التردد لا يعطينا حكما جازما، من الذي يميز لنا بين الصحيح والحسن من هذه الكمية على سبيل التنزل على قول ابن الصلاح؟ لا شك أنه تحكم. والحق أن من فرد به حق جمع أنما، هذا ليس بالصحيح، أن منفرده، أن ما انفرد به، يعني أن الذي انفرد به، أن من فرد بتصحيح، أن من فرد بتصحيح بتصحيحه يتتبع بالكشف عنه. لا لا، الطبعة هذه فيها أخطاء. يتتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. فقد يقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين ومع ذلك يكون ضعيف، وقد يقول صحيح على شرط البخاري ومع ذلك يكون ضعيف، وقد يخرجه مجرد تخريج في المستدرك ويكون صحيح. فما علينا إلا أن ننظر في هذه الأسانيد من حيث ثقة الرواة واتصالها، وننظر في المتون من حيث المخالفة والموافقة، ونحكم على كل حديث مما يليق به. والحق أن يحكم بما يليق، يعني بكل حديث حديث، والبستي يداني الحاكم، ويحكم عليه ما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. ولكن ابن صلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصح في هذه الأعصار، ما دام قطع علينا الطريق فما لنا إلا أن نأخذ بقوله. فالذي يقلد ابن الصلاح في هذا الكلام وأن تصحيحا قطع، فإذا وجدنا حديث فيه إسناد ما لا يجزنا النظر فيه، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ إما أن نقف حائرين، أو نقول بكلامه هذا أنما ذكر، أنما صرح الحاكم بتصحيحه، لم يذكر مجرد ذكر، فإن هذا صحيح حسن. لكن ماذا عن الذي سكت عنه الحاكم؟ يبقى كذا، لا يحكم عليه بصح ولا ضع؟ على رأي ابن الصلاح نعم يبقى، ووجود مثل عدم، حتى نجد أن أحدا من الأئمة نص على صحة حديث أو ضعف في مصنف من مصنفاته. ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصح بهذه الأعصار، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. قلت قد كشف عنه الذهبي، المؤلف يقول كشف عنه الذهبي، لكن هل الذهبي يستدرك به على ابن الصلاح؟ نعم، ما يستدرك به على ابن الصلاح، لأن الذهبي من ضمن من لا يجوز له التصحيح على كلام ابن الصلاح، فلا يرد عليه أن الذهبي كشف عنه. الذهبي عند ابن الصلاح ليس بعبرة، مثله مثل غيره، وبينه في كتابه تلخيص المستدرك، وذكر أن فيه قدر النصف صحيحا على شرط الشيخين كما ادعى الحاكم، وقدر الربع صحيحا لا على شرطيهما، وقدر الربع ما يعترض عليه في تصحيحه. أما كون النصف صحيح هذا ليس بصحيح، بل أن الصحيح أقل من النصف، لا سيما إذا قلنا على شرط الشيخين. وهذه الاستدراكات الكثيرة على الحاكم والهفوات بإيراد بعض الموضوعات وبعض الواهيات والضعيفات، لا شك أن الحاكم تسنى له مراجعة قدر خمس الكتاب، خمس الكتاب راجعه، ولذا الاستدراك عليه ليس بكثير. أما أربعة الأخماس فلم يتيسر له مراجعته فكثر عليه الاستدراك. وأيضا الرجل متسامح ومتساهل، واسع الخطو في التصحيح، يصحح الضعيف، يصحح هذه الضعيفة، إذن لا يعتد بتصحيحه ولو صحح، إنما ينظر في كل حديث حديث في إسناده من حيث ثقة الرواة ومن حيث الاتصال، وينظر في متونه من حيث المخالفة والموافقة، ويحكم على كل حديث بما يليق به. قلت ولعل عذره في تصحيحه أنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. إذا ألف حديث، إذا ألف كتاب في فن من الفنون، لابد أن يلتزم قواعد الفن. يؤلف حديث ولا يلتزم بقواعد المحدثين، افترض أنه ألف كتاب في النحو ما يلتزم قواعد النحاة، يصير كتاب نحو؟ ما يصير كتاب نحو، يصير كتاب لحن. إذن ألف الحديث لابد أن يلتزم بقواعد المحدثين، ألف كتاب في الفقه لابد أن يلتزم بأصول الفقهاء، ألف في أي فن من الفنون، سمي لي كتاب حديث وكتاب تاريخ مو صحيح، أو العكس، لابد أن يلتزم بما تعارف عليه أهل الفن. ولعل عذره في تصحيح أنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث، نقول لابد أن يلتزم، ما دام اشترط الصحة لابد أن يلتزم بالصحة ويوفي بما التزم. واللي على ما قاله العوام الميدان يحمدان، الله يعينك على النقد، الله يعينه على النقد، وقد حصل منه عليه النقد الكثير، وتناوله الناس بألسنتهم بالرمي بالتساهل، وحكموا على حديث بعض أحاديثه بالوضع. المقصود أن هذا الكلام ليس بعذر، هذا ليس بعذر الذي يقول المؤلف ولعل عذره في تصحيحه أنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث وصح على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول. يعني إذا قلنا هذا بالنسبة للمتون، فكيف يقال نصحح أحاديث بالنظر في أسانيدها على مقتضى نظر الفقهاء؟ ما يمكن، لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، فهذا العذر ليس بمقبول. وصح على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول، فاتسع في ذلك ونسب لأجله إلى التساهل. ومع ذلك يبقى أن الحاكم إمام، يعني كونه يقع في مثل هذه الأمور لأنه ليس بإمام، إمام يعني من أئمة أهل هذا الشأن، لكن مع ذلك اشترط ولم يوفي، لأنه قال في مقدمة الكتاب وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. لكن هل هذا الشرط محقق في الكتاب غير محقق؟ غير محقق، يعني استدرك عليه شيء كثير كثير، يعني لو المسألة استدراك 10 أحاديث 20 100 200 300 حديث 500 حديث في هذا السفر الكبير نقول مقبول، لكن استدراك كثير أكثر من النصف هذا ليس بمقبول البتة. ونسب لأجله إلى التساهل. وقد ذكر ابن الصلاح ما يؤيد هذا، فإنه قد ذكر أن الظاهر من تصرفات الحاكم أنه يجعل الحديث الحسن صحيحا ولا يفرده باسم كما سيأتي لك، وعلى هذا التنزل هل يصفو مما هو صحيح أو حسن في مستدرك الحاكم مما يستحق أن يقال له صحيح الحاكم؟ يعني إذا كانت نسبة الأقسام الثلاثة، إذا قلنا الصحيح 30% والحسن 40% والضعيف 30%، نقول كلامك مقبول إلى حد ما، لأن الغالب صحيح وإن دخل فيه الحسن. لكن إذا كان الصحيح الربع والحسن الربع والضعيف النصف أكثر، ما يمشي. وإذا كان أهل الحديث ضعفون بغير نظر إلى نسبة الثبوت، يعني كما قالوا في الرجال وفي ضبطهم وفي حفظهم، لا ينظرون إلى الصواب، فإذا كثرت الأحاديث المعلة في هذا الحديث ما يقال له صحيح. ولذا في الكتب السنن بعضهم قال الصحاح 6 فأدخل فيها السنن، بعضهم من قال صحيح أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح ابن ماجه، صحيح النسائي، قال والحافظ العراقي يقول ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا. ولذلك لو قارنا الضعيف مع الصحيح بالنسبة للسنن، ننظر مثلا في صنيع الألباني رحمة الله عليه، صحيح أبي داود 3 مجلدات وضعيف مجلد صغير، وصحيح النسائي كذلك والضعيف صغير، الترمذي كذلك والضعيف مجلد صغير، لا شيء بالنسبة للصحيح. يعني الصحيح يمكن 7 الأثمان أو 6 الأثمان تقريبا. فمثل هذا انتقد من يقول صحيح أبي داود مع أن الغالب الصحة، فكيف بمن يقول صحيح الحاكم ومع أنهم يقولون، حتى شيخ الإسلام يقول ذكروا الحاكم في صحيح وغيرهم، ولا شك أن هذا تساهل، لأنه في أحاديث ضعيفة كثيرة جدا. قال زين الدين إن الأولين قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف ولم يذكروا الحسن. يعني الحصر في القسمة الثلاثية إنما هو على ما تقدم على كلام الخطابي، وإن كان الحسن موجودا في كلام المتقدمين، يعني موجود في كلام الإمام أحمد، موجود في كلام البخاري، موجود في كلام من قبلهم كالشافعي، لكن حصر القسمة في الثلاثة أول من حصرها الخطابي رحمه الله. إن الأولين قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف ولم يذكر الحسن، وقال بمثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، مريدا بذلك الجواب عن قول أحمد أنه يحتج بالحسن، أن الضعيف عنده الذي يقبله في فضائل الأعمال هو الحسن. وكلام شيخ الإسلام سيأتي إن شاء الله بمكانه وما فيه من النظر إن شاء الله تعالى. قال زين الدين وكذلك يؤخذ الصحيح مما يوجد في المستخرجات. قال وكذلك يؤخذ الصحيح مما يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة أو تتمة لمحذوف فإنه يحكم بصحته. قلت وهذا كله إنما يشترط في حق أهل القصور عن بحث الأسانيد ومعرفة الرجال والعلل عند من يشترط معرفتها، وأما من كان أهلا للبحث فله أن يصحح الحديث متى وجد فيه شرائط الصحة المذكورة في كتب الأصول وعلوم الحديث، ولا يجب الاقتصار إلا على رأي ابن الصلاح. يعني رأي ابن الصلاح حينما حكم بانقطاع التصحيح والتضعيف يقول لك أن تلزم هذا الكلام. وأما إذا قلنا على قول الجمهور أن الصحيح التصحيح والتضعيف لم ينقطع، بابه مفتوح لمن تأهل، وفلان من الناس متأهل، لا يلزم كل هذا الكلام، لا يلزم. والحق أن يحكم بما يليق، يعني بكل حديث على حدة. والبستي ابن حبان يداني الحاكم بالتساهل، تساهل شديد. وأما من كان أهلا للبحث فله أن يصحح الحديث متى وجد فيه شرائط الصحيح أو شرائط الصحة المذكورة في كتب الأصول وعلوم الحديث، ولا يجب الاقتصار يعني على ما ذكر إلا على رأي ابن الصلاح، لأنه ما في حيلة، ما فيه إلا هذا، وهو مردود كما سيأتي، بل لا يكون مجتهدا متى قلد على الصحيح كما يأتي الكلام على المرسل إن شاء الله تعالى. نعم، كيف يكون مجتهد شخص يدعي الاجتهاد أو يدعى له ويقلد ابن الصلاح في انقطاع التصحيح والتضعيف؟ إذن لابد من التقليد. وما دام الكلام في الاجتهاد فلابد من بيان هذه المسألة. أولا، ادعاء الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق قد لا يتسنى وصف أحد به بعد الأئمة. لماذا؟ لأن العمر محدود ومسائل العلم كثيرة جدا وأدلة هذه المسائل أكثر، وكل دليل من هذه الأدلة النظر فيه من وجوه متعددة. افترضنا هذه المسألة، اجتهد هذا الإمام ما قلد أحد واستنبط حكم من حديث، ويلزمه قبل ذلك أن يجتهد في إثبات الحديث ونفيه. ما يقلد أحد في إثبات الحديث الذي استنبط منه حكم، وتصحيحه للحديث وإثباته للحديث يقتضي النظر في كل راو من الرواة من بين أقوال الأئمة كلهم، والخروج بقول يستقل به في هذا الراوي، ثم ينظر أقوال العلماء في هذا الراوي الذي يليه، وقد يكون في 20 قول، فيصل إلى قول لا يقلد فيه، وبعد ذلك ينظر في متن الحديث وإسناده نظرات متعددة، فإذا ثبت عنده استنبط حكما لم يقلد فيه أحد. وهذه مسألة واحدة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى وقت. فماذا عن بقية مسائل الدين؟ لكن تجزؤ الاجتهاد هذا فيه فسحة. تجزؤ الاجتهاد قد يكون الشخص مجتهد في الأحكام على الرواة، ما يقلد أحد، ينظر في أقوال الأئمة ومن خلال قواعد الجرح والتعديل يصل إلى قول لا يوافق فيه أحد تقليدا. قد يحصل الاتفاق بينه وبعض الأئمة لأن اجتهاده أداه إلى ذلك، فنقول مجتهد في هذا الباب، ما يقلد ابن حجر، ما يقلد الذهبي، ما يقلد هذا، مجتهد في هذا الباب. وهذا ممكن إذا حصر نفسه على هذا الباب. قد يجتهد في تصحيح حديث وتضعيف، قد تكون همته الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. يعني مثلا الألباني رحمة الله عليه مجتهد في هذا الباب في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، لكن المرحلة السابقة في الكلام على كل راو والخروج بما يستحقه هذا الراوي لا على جهة التقليد، هل نقول أن الألباني حققه، أو نقول أنه قلد الذهبي أحيانا، قلد ابن حجر أحيانا، قلد كذا، مال إلى قول واحد من الأئمة من غير تمام للنظر؟ لأن علم الحديث دون الاجتهاد المطلق فيه فقط خرط القتات. يعني أحاديث ألوف مؤلفة، كيف يتسنى للإنسان أن ينظر في رواتها راويا وراويا ثم يخرج بحكم لا يقلد فيه أحد في جميع رواة الأحاديث، ثم بعد ذلك ينظر في هذه الأحاديث مرحلة ثانية من حيث التصحيح والتضعيف والموافقة والمخالفة باجتهاده هو، لا يقلد أحمد، لا يقلد الشافعي، لا يقلد يحيى بن معين، ولا القطان، ولا أبا حاتم، ولا غيره. لكن إذا اعتمد على أهل الحديث مثلا وارتاح من المقدمات، المقدمة الأولى والثانية، وعمد على الصحيحين ودرس الصحيحين واستنبط منها أحاديث، وعمل بما أداه إليه اجتهاده من غير تقليد، من غير تقليد جامد، من غير نظر في الأدلة، ولو وافق بعض الأئمة نقول هذا مجتهد في الاستنباط، مجتهد في الاستنباط، ذاك مجتهد في مراتب الرواة ودرجاتهم، وهذا مجتهد في التصحيح والتضعيف، وهذا مجتهد في الاستنباط. ولذلك نظرنا أكبر الأئمة في عصرنا ما يمكن أن تجد مجتهد في المراحل كلها. تجد مثلا يقلد البخاري، مثلا يقلد مسلم، يقلد ابن حجر، يقلد أي إمام من الأئمة في حكمه على راوي، أما أن ينظر في الرواة كلهم هذا أمر تصور لا مطمع فيه، مع النظر في جميع الأحاديث، مع النظر في جميع ما يستنبط من هذه الأحاديث، وهذا الذي يستحقه المجتهد المطلق. وبعض الأخوان يقول إن العلماء وضعوا للاجتهاد قيود صدت عن الاجتهاد، لا، ما وضعوا ولا نصف القيود الحقيقية. يعني بمعنى الإطلاق إذا قلنا مجتهد مطلق يعني ما يقلد في شيء البتة، هذا لا شك أنه يقصر عنه عمر الإنسان. لكن أحد موفق يستغل وقته ويختصر له الطريق ويسلك الطريق من أقرب شيء موصل إليه، يقصد الغاية من أقرب طريق. وبعض الناس لا، تجد ينشغل بأمور لا توصله إلى الغاية إلا بمشقة شديدة. فالإنسان عليه أن يأخذ هذا العلم بالتدريج، وإذا بلغه شيء يتثبت من صحته، وإذا ثبت عنده يستنبط منه، ولا مانع أن يستفيد من استنباطات الأئمة، تختصر عليه الطريق. ولا مانع من أن ننظر في أحكام الأئمة على الرواة وفي أحكامهم على الأحاديث، ولو كانت عنايتهم في أول الأمر على الصحيحين وما صح من كتب السنن، وهذا أيضا اختصر لنا كثيرا. يعني الشيخ الألباني رحمه الله خدم السنة خدمة حقيقة يريح بها طالب العلم، ولا نعني أنه معصوم جميع أحكامه صحيحة، لا، لكنه قرب الطريق. يعني السنن اللي كانت تحتاج إلى من طالب العلم إلى عمر لينظر فيها ويميز بين صحيحة وضعيفها اختصر له 90% من الطريق. نعم قد يكون أخطأ في 10% أو قوله مرجوح في 10%، لكن اختصر له الطريق. هذا ما هي واسع، ما يمكن أن يدركه الإنسان بنفسه، لا سيما في ظروفنا التي نعيشها. وإن لم يكن عون من الله جل وعلا الإنسان على تحقيق هذا الفن، وإلا فهو حتى نوع من أنواع الحديث الذي هو الحسن. الحسن الذي يرد كثيرا في أقوال الأئمة، حكم جمع من الحفاظ بأنه لا مطمع في تمييزه، منهم الحافظ الذهبي قال لا مطمع في تمييز الحسن. فإذا خفي هذا الاصطلاح المشهور المتداول بين الناس، فكيف بأمور أكثرها مبني على قرائن ما تلوح إلا لإمام من 100 إمام؟ فعلى الإنسان أن يأخذ هذا العلم بالتدريج، يبدأ بالتقريب ويقارن مثل ما ذكرنا سابقا. بالنسبة للرجال تكون لديه الأهلية مع الوقت مع الزمن، يعني يجعل المحور التقريب وينظر في أقوال الأئمة، فإذا استروح إلى حكم الحافظ بن حجر أثبته، وإن رأى أن غيره أقوى منه أثبت الأقوى على حسب القواعد الموجودة عند أهل العلم. ما يأتي إنسان فارغ ويقول أنا والله لنظر في التقريب، مثل ما قال واحد قال أنا الآن أدرس التقريب وليس من علم الحديث من قريب ولا بعيد، وقال وجدت أكثر من 4000 ترجمة في التقريب خطأ. مثل هذا يقال؟ ومن شخص عرف بمحادته ومشاقته للسنة وأهل السنة وأهل العقيدة الصحيحة، فمثل هذا ما يقبل. لكن شخص صاحب علم صاحب تحري وله سابقة وينظر في الأحكام، ما يلزم أن يقلد أحد إذا كانت لديه الأهلية. على الطريقة التي شرحناها في كيفية النظر في كتب الرجال، وأيضا في دراسة الأسانيد وفي النظر في المتون، ويستعين بأحكام الأئمة، ثم بعد ذلك تتكون لديه الأهلية للتصحيح والتضعيف، ثم بعد ذلك الاستنباط وفهم النصوص، ويكون ذلك تتكون الأهلية في هذا الباب بإدامة النظر في كلام أهل العلم حول الأحاديث في معانيها وفي استنباطها في فقهها في آدابها. إذا نظر في الشروح وأدام النظر صارت لديه الأهلية في كيفية الاستنباط. بعد ذلك بعد أن أنهى الكلام على مظان الصحيح وأنها تؤخذ من ما نص الأئمة على تصحيحه في مصنفاتهم، وأنها أيضا تؤخذ من المصنفات التي اشترط فيها مؤلفوها الصحة، وعرفنا ما في هذا الكلام كله من استدراك، ذكر مصدر من مصادر الصحيح ومظنة من مظنات تخريجه، فذكر المستخرجات. سم. عفى الله عنك. المستخرجات، موضوع المستخرج أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري ومسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه ويسمونه موافقة أو من فوقه، ويسمونه عاليا بالنسبة إلى الموافقة بدرجة أو أكثر على حسب العلو. فإذا اجتمع المستخرج مع صاحب الصحيح في شيخ شيخه كان عاليا بدرجة، وفي الثاني بدرجتين ونحو ذلك، وذلك كالمستخرج على البخاري لأبي بكر الإسماعيلي ولأبي بكر البرقاني ولأبي نعيم الأصبهاني، والمستخرج على مسلم لأبي عوانة ولأبي نعيم أيضا. والمستخرجون لم يلتزموا لفظ واحد من الصحيحين، بل رووه بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم مع المخالفة لألفاظ الصحيحين، وربما وقعت المخالفة أيضا في المعنى، فلا يجوز أن تعزى ألفاظ متون أحاديث المستخرجات إليهما ولا إلى أحدهما إلا أن يعرف اتفاقهما في اللفظ. قلت: شرط المستخرج ألا يروي حديث البخاري أو مسلم عنهما، بل يروي حديثهما عن غيرهما، فقد يرويه عن شيوخهما أو شيوخهم أو أرفع من ذلك بسند صحيح. وفي المستخرجات فوائد: أحدها أن ما كان فيها من زيادة لفظ أو تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في حديث أو نحو ذلك حكم بصحته لأنها خارجة من مخرج الصحيح. وثانيها أنها قد تكون أعلى إسنادا ذكرهما ابن الصلاح فقط. وثالثها ذكرها زين الدين، وهي قوة الحديث بكثرة طرقه للترجيح عند التعارض. واعلم أنه قد يتساهل بعض المستخرجين فينسبون الحديث المستخرج إلى البخاري أو يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المستخرجات والاستخراج أن يعمد عالم من أهل الحديث إلى كتاب من الكتب المعتبرة من كتب السنة كالبخاري أو مسلم، ثم يخرج أحاديث الكتاب بأسانيده هو، بأسانيد المستخرج من غير طريق صاحب الكتاب، فيخرج أحاديث البخاري بأسانيده هو ولا يمر بالبخاري، يخرج أحاديث مسلم بأسانيده هو من غير أن يمر بمسلم. وقد يضيق عليه المخرج فلا يجد الحديث إلا من طريق البخاري أو من طريق مسلم، وحينئذ إما أن يعلقه فيذكره بغير إسناد حتى يتم له وجود إسناد غير أن يمر بصاحب الكتاب، أو يرويه من طريق صاحب الكتاب وهذا للضرورة، أو يحذفه بالكلية لأنه لم يقع له. يقول: موضوع المستخرج أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه. فمثلا حديث الأعمال بالنيات، أول حديث البخاري، يرويه البخاري عن الحميد، فصاحب المستخرج إذا خرج هذا الحديث من غير طريق البخاري عن الحميدي، يعني يرويه عن شخص في طبقة البخاري لكنه عن شيخ البخاري الحميدي، يقول: فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه ويسمونه موافقة. والموافقة نوع من أنواع العلو، أو العلو النسبي، أو من فوقه. ما يجد من يرويه الحديث عن طريق الحميدي، إنما يجد الحديث من غير طريق البخاري ومن غير طريق الحميدي عن سفيان، هذا أيضا علو لكنه نسبي، علو نسبي. أو من فوقه يسمونه عاليا بالنسبة إلى الموافقة بدرجة أو أكثر على حسب العلو، قد لا يتسنى له رواية الحديث من طريق الحميدي ولا من طريق سفيان ولا من طريق أبي سعيد، إنما من الطبقة التي فوق هؤلاء، فهو يحرص أن يكون الحديث عن حديث هذا الصحابي، لأنه إذا اختلف الصحابي حديث آخر ما ما يخرج الحديث اختلف الصحابة لأنه حديث آخر، ويريد أن يخرج هذا الحديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، فيرويه عن الحميدي من غير طريق البخاري أو عن شيخه سفيان أو عن شيخه يحيى بن سعيد أو هكذا. فإذا اجتمع المستخرج مع صاحب الصحيح في شيخ شيخه كان عاليا بدرجة، وفي الثاني بدرجتين ونحو ذلك، وذلك المستخرج يريد أن يذكر أمثلة على المستخرجات، مستخرجات كثيرة، كالمستخرج على البخاري لأبي بكر الإسماعيلي ولأبي بكر البرقاني ولأبي نعيم الأصبهاني، والمستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة ولأبي نعيم أيضا ولأبي نعيم أيضا ولأبي نعيم المستخرج على الصحيحين، والمستخرجون لم يلتزموا لفظ واحد من الصحيح من الصحيحين، واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي. أبو عوانة استخرج على مسلم ما استخرج على البخاري، فماذا يعني التنصيص عليه بالنظم دون غيره ممن استخرج على البخاري أو على الصحيحين؟ لماذا؟ لأنه أقدمهم. واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه كالإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم وغيرهم ونحوه، فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. يقول: والمستخرجون لم يلتزموا لفظ واحد من الصحيحين، بل ربما وربما وقعت المخالفة أيضا في الماء إيش، وبل رووه بالألفاظ، بل رووه بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، ما رأوا البخاري من الحديث من طريق البخاري ليتحد اللفظ، رواه من طريق غيره، وغير البخاري له سياق غير سياق البخاري، فرواه بالألفاظ التي وقعت لهم من شيوخهم مع المخالفة لألفاظ الصحيحين. هذا بالنسبة للمخالفة بالألفاظ كثيرة، وربما وقعت المخالفة أيضا في المعنى، وهذا أقل، يعني مخالفات معنوية هذا موجود لكنه قليل، فلا يجوز أن تعزى ألفاظ متون أحاديث المستخرجات إليهما، يعني ما تأخذ حديث من مستخرج أبي نعيم أو أبي عوانة وتقول رواه البخاري، إلا أن تقابله على ما في البخاري، إذا طابق ما في البخاري صحيح وإلا فلا. واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. أما مخالفته بالألفاظ كثير، مخالفته بالمعاني قليلة، ولذا قال ربما ويعني التقليل. وربما وقعت المخالفة أيضا في المعنى، فلا يجوز أن تعزى ألفاظ متون أحاديث المستخرجات إليهما ولا إلى أحدهما إلا أن يعرف اتباقهما في اللفظ. يعني وجدت في مستخرج أبي عوانة وطابقته على صحيح مسلم، وجدت مطابقا أعزب، وإن وجدت مخالفة لا يجوز لك أن تعزوه إلى الأصل. قلت: شرط المستخرج ألا يروي حديث البخاري أو مسلم عنهما، يعني لابد أن يروي الحديث عن طريق غيرهما. أما إذا ضاق عليه المخرج فلم يجد الحديث إلا من طريقهما، فإنه مثل ما ذكرنا، إما أن يحذف الحديث لأنه يختل شرط الكتاب، أو يعلق فليذكر إسناده حتى يوجد له إسناد، أو يضيق عليه المخرج ويقول ذكره عن طريق البخاري أحذف أحسن من حذفه لتتم الفائدة. على كل حال بعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل هذا. قلت: شرط المستخرج ألا يروي حديث البخاري أو مسلم عنهما، بل يروي حديثهما عن غيرهما، فقد يرويه عن شيوخهما أو شيوخهم أو أرفع من ذلك بسند صحيح. وفي المستخرجات فوائد المستخرجات كثيرة جدا، أوصلها السخاوي في حاشيته على الألفية مع شرحها إلى عشرين فائدة، لكن مع الأسف أن هذه الحاشية مفقودة، وإلا ففيها فوائد كثيرة على ما ذكره السخاوي. من هذه الفوائد يقول في المستخرجات فوائد: أحدها أنه أنما كان فيها أنما ما تجي موصولة هنا أن ما يعني أن الذي وليست ما الكافة أن ما كان فيها من زيادة من زيادة لفظ أو تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في حديث نحو ذلك حكم بصحته لأنها خارجة من مخرج الصحيح، يعني لها أصل في الجملة لأن أصلها في الصحيح، لكن ما يلزم أن تكون هذه الزيادة المعنوية صحيحة، لأن شرط المستخرج أخف من شرط الأصل، وقد وجد التخريج عند أبي نعيم في مستخرجه لمحمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف جدا، فلا يلزم من هذه الزيادة أن تكون صحيحة، وإلا هم ينصون على أن هذه الزيادة صحيحة، لكن ما يلزم لأن شرط المستخرج أضعف من شرط المستخرج عليه. هنا يقول يحكم بصحتها والحافظ العراقي تبع للصحيح وما تزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته، يعني مع علو السند من فائدة المستخرجات. حكم بصحتها لأنها خارج من مخرج الصحيح، وثانيا أنها قد تكون أعلى إسنادا، نعم قد تكون الرواية التي في المستخرج أعلى من إسناد الأصل. الطبراني لو روى حديثا من طريق البخاري عن عبد الرزاق ما استطاع أن يصل إلى عبد الرزاق إلا بثلاثة على الأقل، أو أربعة، لكنه يستطيع أن يروي الحديث من طريق الدبري عن عبد الرزاق مباشرة. فإذا رواه بهذه الواسطة الواحدة بدلا من ثلاثة أو أربعة لا شك أن هذا علو، لأن العلو قلة الوسائط وهذا قليل الوسائط فيه. أنها قد تكون أعلى إسنادا ذكرهما ابن الصلاح فقط، يعني ذكر هاتين الفائدتين وثالثها وذكرها زين العراقي رحمه الله، وهي قوة الحديث بكثرة طرقه للترجيح، يعني إذا وجد إسناد يرويه به المستخرج غير الإسناد الذي يرويه به صاحب الأصل، وأردنا أن نرجح بين هذا الحديث الذي يروى بأكثر من إسناد نعم على حديث لم يرد إلا بإسناد واحد، لا شك أنه يرجح، لأن من كثر ما كثرت أسانيده لا شك أنه راجح على ما تفرد به رواته. قوة الحديث بكثرة طرقه للترجيح، ومن ذلك من فوائد المستخرجات تمييز المهمل، فقد يكون الراوي في البخاري حدثنا محمد، ويأتي المستخرج يقول حدثنا محمد بن فلان، فعرفنا أن المراد بمحمد هذا ابن فلان في طبقته أكثر من محمد، ولا نستطيع أن نميز من خلال صحيح البخاري، لكن نميزنا بالمستخرج. أيضا المبهم، إذا وجد في الأصل راوي مبهم ما سمي ثم سمي في المستخرج نستفيد فائدة عظيمة، نستفيد أيضا شرح بعض الألفاظ، ذكر القصة في الخبر قد يذكرها المستخرج ولا يذكرها صاحب الأصل، نستفيد أن الراوي ضبط هذا الحديث لأن ذكر القصة دليل على ضبط الراوي، إلى غير ذلك من الفوائد التي تجعل الاهتمام بالمستخرجات عند أهل العلم كبيرا. يقول الحافظ العراقي رحمه الله واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا، وتأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أحاديث أسئلة، هذه أسئلة تحتاج إلى فارس، ما أدري اللي أجيب أنا والتي لم يجاب عنها، تفرز هذه الأسئلة وينظر فيما لم يجاب عنه.